إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. وصلنا إلى النوع العاشر، وفيه الحديث المنقطع. حديث المنقطع، الحديث المنقطع المشهور من تعريف المنقطع عند الأئمة المحققين هو ما سقط منه راو أو أكثر، ولكن ليس على التوالي. فإن كان على التوالي فهو المعضل، يعني الحديث كما علمتم الحديث الصحيح ما صح إسناده يشترط فيه ماذا؟ ثقة الرواة، العدالة مع الضبط، العدالة مع الضبط مع الاتصال. لسه بنتكلمش عن الشذوذ أو الإيه العلل الخفية، ده اتركه جانبا. احنا بنتكلم في تحقيق الشرط الأول والشرط الثاني. أول شيء الثقة، كون الراوي عدل تم الضبط، فإن خف الضبط كان حسنا، فإن ضعف الضبط كان الحديث ضعيفا، فإن اتهم الراوي في عدالته كان متروكا، فإن اتهم كان وضاعا، إلى آخر الكلام الذي سيأتي. لكننا الآن نتحدث في أمر آخر، وهو شرط من شروط صحة الإيه؟ الإسناد، اللي هو إيه؟ الاتصال. فكلمنا في الاتصال، فتكلمنا عن الإرسال في اللقاء الماضي، والإرسال هو انقطاع، ولكن انقطاع فين؟ في آخر السند، عكس المعلق، فالمعلق انقطاع في أول السند، التعليق انقطاع في أول السند كما ذكرنا، والإرسال في آخر السند. أن يرفع التابعي ويروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي يروي الحديث، فهنا أسقط في ساقط. لو علمنا أن الذي سقط صحابي كان صحيحا، لأن الصحابة كلهم عدول، لكننا علمنا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، لدرجة أن بعضهم قد روى عن بعض وصلنا لستة وسبعة تابعين. يبقى مش دايما أن التابعي بيسقط إيه؟ صحابي، لا، بيسقط تابعي ذاته. لكن لو علمنا أنه أسقط صحابيا فالصحابة كلهم عدول، في إيه لما الصحابي يبهم؟ وأحيانا التابعي يقول حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش مهم يعرفني اسمه إيه، ما دام قال لي رجل من أصحاب النبي وهذا التابعي ثقة، إذا معنى خلاص الحديث صحيح، مش كده؟ المنقطع عند الإسناد يجب أن يكون متصل، فإن سقط منه راو أو أكثر، ولكن ليس على التوالي. يعني إيه ليس على التوالي؟ يعني ما فيش واحد يسقط شيخه وشيخ شيخه. إن أسقط شيخه وشيخ شيخه وما فوق فهو المعضل، لكن لو أسقط شيخه فقط يبقى فيه انقطاع، ثم يروي عن شيخ شيخه فيأتي شيخ شيخه فيسقط شيخه فقط، يبقى هنا عندي انقطاع في مكانين بعيدين عن بعض، يبقى ده اسمه الحديث فيه انقطاع في مكانين، واضح الكلام؟ وهنضرب امثله على الكلام ده، مش انا اللي هضرب، الامام المؤلف هو اللي هيضرب الامثله على هذا الامر، واخدين بالكم؟ يبقى المنقطع تعريفه هو ما سقط منه راو فاكثر ليس على التوالي، واضح؟ ان كان السقوط الراويين فاكثر على التوالي ورا بعض يبقى ايه؟ ده المعضل. قال ابن الصلاح في علوم الحديث وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. طبعا المرسل منقطع ولكن انقطاع خاص في اخر السند، والمعلق من الممكن ان يكون منقطع ومن الممكن ان يكون معضل، لان قد يكون الساقط راوي او اكثر، مش كده ولا لا؟ نعم. قال ابن كثير بعد ان نقل كلام ابن الصلاح وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، قلت فمنهم من قال هو ان يسقط من الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم. هنا اعطاني معنى اخر للانقطاع، ان روى رجلا، يعني مثلا على سبيل المثال لو قال راوي من الرواه معروف ثقه قال حدثني رجل من اهل مصر ولم يذكر من هو، ده مجهول، ده مش مجهول بس ده مبهم، انا مش عارف اسمه، يبقى هذا الرجل بيعتبر ايه بالنسبه لي؟ كانه اسقط، فهذا نوع من الانقطاع، واضح مش كده؟ فقال قلت فمنهم من قال، بعض اهل العلم اللي قالوا اذا جعلوا المبهم كانه اسقط فيعد منقطعا، فمنهم من قال هو ان يسقط من الاسناد رجل او يذكر فيه رجل مبهم. يبقى الانقطاع هنا وسع التعريف فادخل فيه روايه الايه؟ المبهم، واضح؟ ومثل ابن الصلاح الاول، هيضرب مثال على الاول ومثالا على الثاني. ومثل ابن الصلاح الاول بما رواه عبد الرزاق صاحب المصنف عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد ابن يسيع، يسيع ضم الياء فتح الثاء سكون الياء، واضح؟ ويقال ايضا يسيع بدل الياء همزه، يسيع او يسيع كما قال الشيخ احمد شاكر، وهذا كلام يعرف من كتب توضيح المشتبه في الاسماء، واضح؟ فقال عن حذيفة مرفوعا ان وليتموها ابا بكر فقوي امين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ان وليت، لانه قال حذيفة مرفوعا، حذيفة تابعي ولا صحابي؟ صحابي، حذيفة بن اليمان يروي عن النبي، طالما قال رواه الصحابي مرفوعا يبقى الكلام مرفوع لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. عن حذيفة مرفوعا ان وليتموها اي الخلافة ابا بكر فقوي امين الحديث. قال الشيخ الألباني في التعليق وصله عنه الحاكم في علوم الحديث، إذا هذا الحديث وصله عنه الحاكم في علوم الحديث، ورواية الحاكم في معرفة علوم الحديث مختصرة اختصارا مخلا، لأن الحديث في المستدرك إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين. شوف الاختصار جزة، إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، لا دخل إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا رغب في الآخرة وفي جسمي ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين، واضح؟ إلى آخر الحديث، والحديث في مسند الإمام أحمد كذلك. فقال عاوزين نوضح بقى قصة الانقطاع هنا، أنت شفت عبد الرزاق رواه عن الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفه مرفوعا، شايف الاسناد قصادك اهو، هل عبد الرزاق سمع من الثوري والثوري سمع من ابي اسحاق وابو اسحاق سمع من زيد بن يسيع وزيد بن يسيع سمع من حذيفه؟ مش كده ولا لا؟ ما هي دي الاشكاليه، ما هو الحديث اهو لازم شرط الاتصال، يبقى كل راوي يكون سمع. لو ثبت عدم السماع يبقى الحديث هنا فيه ايه؟ قولوا انقطاع. والمنقطع ضعيف لان مش عارف الراوي اللي سقط ده قصته ايه. ولكن الراوي لو لم يكن مدلسا يحمل العنعنة عنده على ايه؟ على السماع، على الاتصال. واضح؟ فإن قال ففيه انقطاع في موضعين، احدهما ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوج، انما رواه عن النعمان ابن ابي شيبة الجندي عنه. شفتوا بقى الجندي بفتح الجيم والنون، يبقى عندي هنا عبد الرزاق لم يسمع الحديث من الثوج، يبقى الحديث ده يا اخواننا هنا. ولذلك العقيلي في الضعفاء نقل عن عبد الرزاق نفسه انه قيل له سمعت هذا من الثوري؟ قال حدثنا النعمان بن ابي شيبة ويحيى بن العلاء عن الثوري، يعني اخذه عن الثوري عن طريق ايه؟ شيخين وليس شيخا واحدا. فقال عن الثوري مباشرة. وقال ابن عدي في الكامل في الضعفاء بعد نقله نحو مما سبق، وهذا رواه جماعة عن الثوري. وأصل البناء منهم، البلاء منهم ليس من عبد الرزاق كما يجي لك في تخريج الشيخ الألباني لهذا الحديث ولطرقه، الآن سنعرف إن شاء الله تعالى. فهنا بيقول إيه؟ أول انقطاع إن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، أو الحديث منقطع في الموضع ده، في موضع تاني آه. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. يبقى الثوري رواه عن شريك عن أبي إسحاق. الشيخ الألباني قال وكل من الإعلالين لا يصح كما بينت في تخريجي للأحاديث المختارة، وهذا الكتاب من الكتب التي لم تطبع ولم تظهر للشيخ الألباني، الأحاديث المختارة حديث رقم 439. يعني الشيخ الألباني قطع شوطا في الكتاب حتى وإن لم يتمه، فالكتاب أين هو؟ للشيخ الألباني كتب ذكرها وللأسف لم تطبع ولا ندري أين هي. الأمر ده خطير، خلي بالكم كتب الشيخ اللي كتب خطير. كيف تترك هذه الكتب ولا تنشر؟ كيف تترك هذه الكتب ولا تنشر؟ أي إنسان وقعت هذه الكتب تحت يدي عليه أن يسارع بإخراجها للناس، لا يكتم علما. فيقول الشيخ الألباني في تعليقي على كتاب الباعث الحثيث وكل من الإعلالين لا يصح كما بينته في تخريج للأحاديث المختارة. وخلاصة ذلك، خلاصة ولم يذكر لك التخريج كاملا، خلاصة. وخلاصة ذلك أن في إسناد النعمان محمد ابن أبي السري العسقلاني اللي هو الراوي عن عبد الرزاق، الذي روى عن عبد الرزاق، خلاصة ذلك أن في إسناد النعمان محمد ابن أبي السري العسقلاني الذي روى عن عبد الرزاق وهو ضعيف مع مخالفته للثقة عن عبد الرزاق بالرواية الأولى. وفي الطريق إلى شريك عبد السلام ابن صالح الهروي وهو متروك، وفي هذا الطريق ايضا نبه على ذلك الشيخ مقبل شيخ الحاكم ابو بكر بن ابي دارم الحافظ، قال عنه الحاكم تلميذه ليس بثقه. فلذلك قال الشيخ الالباني والحديث ضعيف تدور طرقه على ابي اسحاق وهو مدلس عنه. تمام، واضح يا اخواننا؟ اذا الحديث لا يصح، لكن احنا كان الغرض ليس تخريج الحديث، وانما الغرض ايه؟ المثال للمنقطع. شفتوا الانقطاع؟ ولكن بجمع الطرق وسؤال كتب العلل والرجوع للمحققين الأئمة الكبار وجدنا ان الثوري، وجدنا ان عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، ففي ساقط هنا انقطاع. وكذلك وجدنا ان الثوري اسقط راويا بينه وبين أبي إسحاق، فهذا الحديث فيه انقطاع على التوالي ولا عن تباعد ها ليس على التوالي، فكان الحديث منقطعا في موضعين. واضح الكلام ولا صعب؟ عرفت الحديث المنقطع؟ هذا رسالة. قال ومثل الثاني ابن الصلاح، يبقى مثل الاول. الاول اللي هو ايه؟ انتوا شكلكم نسيتوا اسقاط الراوي من السند. طب الحاجة التانية ان يبهم الراوي، هيضرب مثال لابهام الراوي بقى. هيضرب مثال لابهام الراوي. قال ومثل الثاني اللي هو ابهام الراوي، يذكر فيه رجل مبهم بما رواه ابو العلاء ابن عبد الله ابن الشخير، الشخير بتجديد الشين والخاء المكسورتين، ابن الشخير. واضح اللي هو اسمه يزيد، ابو العلاء هذا اسمه يزيد ابن عبد الله ابن الشخير. عن رجلين عن شداد بن أوس حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. واضح؟ واضح يا إخوانا؟ طيب مثل به الحاكم، مثل به الحاكم في معرفة علوم الحديث على المنقطع. والحديث أخرجه أحمد والطبراني والترمذي من طريقين عن أبي مسعود الجريري عن أبي العلاء عن رجل من بني حنظلة عن شداد رجل. وقال عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد، فأبهم إيه؟ الراويين، ليس راويا واحدا وإنما أبهم راويا. ولاحظوا شيء، ابن الصلاح لما ذكر لكم المثالين لم يذكر لكم مثالا فيه انقطاع في موضع واحد، واضح؟ وإنما ذكر لكم حديثا فيه انقطاع في موضعين، وحينما أراد أن يذكر لكم الإبهام اختار الرواية التي فيها إبهام رجلين وليس رجلا واحدا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الرواية التي جعل المحقق محقق الكتاب ذكرها هنا من رواية الإمام أحمد عن أبي العلاء عن رجل من بني حنظلة عن شداد، لكن المؤلف هنا أتى برواية فيها عن رجلين عن شداد ابن أوس. واضح؟ طيب. والحديث طبعا ضعفه الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة بسبب جهالة الرجل الحنظلي الذي رواه عن شداد بن أوس. لكن محقق الكتاب يقول علمت من الشيخ الألباني حفظه الله قبل موته رجوعه إلى تصحيح الحديث. واضح؟ يعني صحح الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر كله. نعم. ومنهم من قال المنقطع مثل، يبقى القول الأول لبعض العلماء، منهم من قال ان المر المنقطع وان يسقط من الاسناد رجل او يذكر في رجل مبهم. قول اخر لبعض العلماء، ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وهو كل ما لا يتصل اسناده، اي حديث لا يتصل اسناده فهو منقطع، فجعلوا المنقطع اعم، فيدخل فيه بقى المعلق ويدخل فيه المرسل ويدخل فيه كل حديث، كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علق على ذلك الشيخ مقبل ابن هادي بقوله قد سمعتم في دروس متقدمة أن من أهل العلم من يطلق على كل حديث لم يتصل أنه مرسل، والمنقطع من جملة الأحاديث التي لم تتصل، لكن المشهور عند المحدثين والمتداول عندهم وأن المرسل ما رفعه التابعي الذي لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله. بعد كده قال لنا فائدة مهمة جدا، يعني لغاية كده كلام الشيخ مش جديد، لكن الشيخ أتانا بفائدة نقلتها إليكم مفيدة. قال وقيدت الذي لم يسمع، لما قال المرسل ما رفعه التابعي الذي لم يسمع رسول، ده في ممكن تابعي يسمع رسول الله؟ في تابعي ممكن يكون حديثه متصل، ممكن تابعي لما يرفع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام يكون حديثه متصل، ممكن ده لغز ويلغزون به أحيانا. يعني هذا من الأمور التي يلغز بها مثلا فيرد مثلا يقول لك إيه، يعني تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه يكون متصلا ليس مرسلا. من هو؟ مين التابعي ده بالذات؟ شوفوا هو قال لك ده، وقيدت الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه قبل أن يسلم ثم أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعد صحابيا ولا تابعيا؟ تابعي المخضرم، التابعي اللي يقال عليه مخضرم، اللي هو لحق النبي وأدركه ولكنه أسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ قال وإذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تكون روايته مقبولة، لأنه يشترط في الصحابي أن يكون قد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. ما هو هذا الذي يروي يروي ما شاهد وما سمع فلم ينقله عن غير، وهو ثقة بعد أن أسلم وحسنت سيرته وثبتت عدالته، وهو يروي عن الرسول مباشرة شاف أو سمع، بس وقتها ساعة التحمل لم يكن إيه؟ مسلمة. واضح الكلام؟ فيقول كما مثال على ذلك رسول قيصر الذي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور في فتح المغيث أنه جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسولا لقيصر وسمع منه، ثم ما وفقه الله للإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فحديثه حينما يروي ما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقبولا، مش كده ولا لأ؟ ويكون متصلا وهو تابعي. واضح الأمر؟ وذاك الشيخ خير، فذكرت لكم هذه المعلومة علشان إيه؟ نفيدكم بإذن الله لأن استفدت فأحببت أن أفيدكم. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح في علوم الحديث، وهذا أقرب هو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، رواه الخطيب البغدادي في كفايته، علق على ذلك الإمام الشيخ أحمد شاكر بقوله في أصل مختصر ابن كثير هنا في كتابيه، الذي ذكره الخطيب البغدادي في كتابيه، والذي في علوم الحديث لابن الصلاح في كفايته وهو الصواب، ولذلك أثبتناه. وللخطيب البغدادي كتابان معروفان في أصول الحديث، أحدهما الكفاية في علم الرواية وهو مطبوع بحيدر أباد بالهند سنة 57,300، والآخر الجامع لآداب الشيخ والسامع لم يطبع ولكنه طبع حديثا بعد موت الشيخ يعني، وطبع عدة طبعات. قال الشيخ أحمد شاكر وهذه العبارة التي أشار إليها ابن الصلاح ثم ابن كثير ثابتة في كتاب الكفاية. ماذا قال الخطيب البغدادي؟ قال والمنقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي عن الصحابة، يعني المنقطع مثل المرسل، إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا عبارة الإرسال في رواية عبارة الانقطاع المنقطع تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي عن الصحابة، مثل أن يروي مالك ابن أنس عن عبد الله بن عمر، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله، أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك وما أشبه ذلك. واخدين بالكم هو ده إيه؟ الانقطاع. وقال بعض فمالك بن أنس لم يسمع من عبد الله بن عمر، وسفيان الثوري لم يسمع من جابر، وشعبة بن الحجاج لم يسمع من أنس ابن مالك. قال بعض أهل العلم بالحديث، الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قول أو فعل. هذا الكلام الذي قاله أخيرا قاله الشيخ ابن كثير في متن الكتاب نقلا عن ابن الصلاح قال ابن الصلاح وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله. الشيخ ابن كثير علق وقال وهذا بعيد غريب، فرد الشيخ الألباني معلقا وقال وذلك لأن هذا هو المقطوع عن حكاية الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعين فمن دونه يعني كلامه موقوفا عليه من قول أو فعل، ده المقطوع ولا المنقطع؟ ما تفتكروا ده المقطوع، مش احنا قلنا المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي والمقطوع من قول التابعي؟ يبقى هنا خلطوا بين المنقطع والمقطوع مش كده؟ ولذلك علق الشيخ مقبل وقال لعل بعضهم أطلق على المقطوع اسم المنقطع كما أن الشافعي والطبراني سمي المنقطع مقطوعا ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن بشرط أن يبين. ولكن نحن بما أننا طلبة علم مبتدئون نأخذ بالأشهر فالأشهر حتى يسهل علينا. شو بص التواضع، احنا طلاب علم مبتدئون مش احنا، الشيخ مقبل اللي بيقول كده بيقول لك على نفسه. طب احنا نقفل ونروح بقى ولا ايه؟ الشيخ مقبل العالم الكبير بيقول كده. السيوطي في تدريب الراوي قال إلا أن الشافعي استعمل ذلك، اسمع بقى الكلام العالي المهم، قال جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح كما في بعض الأحاديث حسن ويكون الحديث على شرط الشيخين. لكن ما ينفعش بقى حد الآن يجي على المقطوع ويسميه منقطع أو المنقطع ويسميه مقطوع، الآن الاصطلاحات ثبتت واستقرت فلا يجوز لك أن إيه؟ ها؟ إنك تغير فيها. الكلام في المعضل قد يطول، نكتفي بالكلام ده النهاردة ولا نكمل؟ هناخد لنا نص ساعتين نكمل؟ ها؟ كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.